لأن هنا قد يكون الموصي، لأن الوارثين هنا تعرفهم ولا إخوة لأم، والإخوة للأب والأشقاء ممنوعين، فالمريض هو عارف هذه القضية. ثبات يا أولادي اصبروا، إذا مت هو مريض سوف ما يبقى لكم شيء، إذن يوصي أو يدعي أن لفلان عليه دين كذا. تبهتم؟ فإذا ثبت أنه ادعى دينا وهو لا وجود له، أو أوصى بوصية ما هو صادق فيها، تبهتم؟ فهذه القسمة باطلة ولا يصادق على الوصية ولا على الدين، لأن هذا الدين أراد به الإضرار بالذين يرثونه ولا يريد أن يرثوا، لا سيما وقد يحرم ابن امرأته. تبهتم؟ من الأخ لأب أو لأم وأب. فقال تعالى: أو دين حال كون غير مضار، ومضار بمعنى مضارر للتضعيف، أدغمت الرفض، غير مضارر وصية من الله، والله هذا الذي قرأناه كله وصية من الله والله عليم، ووصية الله يجب أن تنفذ وإلا لا؟ وبالأمس قلت لكم إن الأمر أهون من الوصية، الوصية أكد، وكل العقلاء ينفذون الوصية بخلاف الأمر. وصية هذه قسمة في المصاهرة وفي النسب، وصية منين؟ مصدرها الله، والله عليم حليم، هنا حليم رحيم. إذن فلا يرضى أبدا أن يضيع حق عبد من عبيده بسبب إما التعصب أو الشعور بأن فلان آذاه أو ما نال منه خيرا طول حياته، يحاول أن يخرجه من التركة بأن يوصي بأشياء ليست لازمة، أو يدعي ديون ويسجلها وهو لا ديون ولا شيء، فلحلم الله تعالى ما يرضى بهذا. الآن نعود من جديد. أولا أوصانا الله عز وجل بماذا؟ بأن نوزع تركاتنا عند وفاة أحدنا على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كذا ولا لا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما ترك هذا الوالد بنين وبنات، بل ترك بنات فقط، كذا ولا لا؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلث وثلث تثنية، ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فقط ما هم نسوة فلها النصف بالإجماع، والباقي للعصابة الأقرب في الأقرب الذكور، ولأبويه هذا الذي مات ترك بنين وبنات، مات ترك بنات، مات ترك بنت واحدة، ما يكون لا هو موجود، الأب والأم موجودين، فما لهما؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ذكر أو أنثى وورثه أبواه فلأم الثلث والباقي للسيد، فإن كان له إخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس والباقي للأب بكامله بالعصبة وبالفريضة. فإن كان له إخوة فلأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، الآية. ولو كانوا شيوخا مثلي ومثلك، ما في فرق بين الكبير والصغير،

أحسنت علمت اجلس. ها من يقف؟ لا تهابوا، خليني مع هذا الأبيض، أعلي صوتك. هذا الهالك الذي الآن ترك بنته لها النصف كذا ولا لا؟ له أبوان أيضا، هلك وترك أباه وأمه ومن وبنت. هذا الهالك ترك أباه وأمه وبنته، ماذا تعطي الورثة؟ بلغوا بالواسطة، ارفع صوتك، ماذا يقول؟ إذن ابق بعيدا، خلينا مع القرباء، أما البعيد لا. قف أنت. نعم، هلك هالك وترك ابنته وأمه وأباه، يرث الأب. أي ما الدليل مما ترك إن كان له؟ أقول هلك هالك وترك بنتا وأبوين، البنت لها النصف كذا لأنها أصل، والأبوان الزوج له ماذا؟ لكل واحد منهما السدس. لماذا يأخذ الأب السدس؟ لأن له ولد، الولد هو المانع، فلأبويه لكل واحد من السدس ما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فقط، نعم، فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان الباقيان، الواحد العصبة، الأب هو العاصب. البنت أخذت النصف ثلاثة، والأم أخذت ماذا؟ واحد السدس، والأب أخذ واحد السدس، والباقي واحد. العاصب من هو؟ الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ماتت امرأة وتركت زوجها وليس لها ولد، كم للزوج؟ النصف، لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن فرضنا أنها تركت ولد، زوجها وولد أو أولاد تركتهم، كم للزوج؟ الربع. ما الدليل؟ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وفاته. إذن هلك رجل وترك زوجة فقط، ما أنجب ولا أنجبت، ترك زوجته، هذه الزوجة ما لا ترث من تركة زوجها، تأخذ الربع، والباقي في الأربعة للعصبة، أولاد العم وإلا الإخوة شأنهم. فإن هلك وترك أولادا، ماذا ترث الزوجة زوجته منه؟ الثمن فقط بلا زيادة ولا نقصان. ما الدليل؟ ولا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. بينا أنه لا فرق بين الزوجة والزوجات في هذه القضية، الإرث واحد، الربع يقتسمنه، الثمن يقتسمنه. وأخيرا، ما هي الكلالة؟ أولا، ما هي آية الكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة فما الحكم؟ وله أخ أو أخت أو إخوة من أم هؤلاء، ثبات، لا من الأب ولا أشقاء. ترك أخا أو أختا أو أخوين أو أختين من أمه، فما الحكم؟ إن كان واحد فله السدس، واحدة لها السدس، كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، لا للذكر مطحد اثنين بالتساوي، يقتسمون الثلث بالسوية، عرفتم؟ له أخت من أمه وأخ من أمه، يأخذان الثلث يقتسمانه بالتساوي.